بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، امبارح كانت حادثة مؤلمة وليلة محزنة. أول امبارح احنا كنا مبسوطين وكنا في غاية السعادة والانبساط وخارجين من معركة ميت فيها 70 ومقتول ومأسور فيها 70، وكنا يعني بقى مبسوطين جدا. غزوة بدر، ثم حدثت بالأمس غزوة أحد التي كانت موجعة لقلوبنا جميعا. لكن أنا عايز أنوه على أمور، إنه دائما وأبدا يجب على الإنسان ألا يعتقد إنه مادام هو كويس واللي حواليه وحشين لو نزلت مصيبة مش هتصيبه. ده مش صحيح، ده مش صحيح. لازم تبقى عارف دايما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قوم وفيهم صالح أهلكه معه بسكوته عليه. لكن لو هو فهمه، يا أخوانا خدوا بالكم، يا جماعة اعرفوا، يا جماعة الصح كذا، وإن لم يستطع أنه يغير ما يراه من خطأ بيده، يعني إذا كان في موضع التمكين أو بلسانه إن كان في يتاح له المقال، أو بقلبه أن يكره ذلك ويبغضه ويتمعر وجهه من هذا الأمر، ده أقل شيء يمكن الإنسان أن ينكر به هذا الأمر. لكن إذا سكت ولم ينكر على الناس منكره، بالتالي سيهلك. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلكم كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فجعل الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا على الذين في أعلاها فقالوا هلا خرقنا لنا في نصيبنا خرقا فيأتينا الماء ولا نصعد على أصحابنا، فلو تركوهم، يعني الأعالي تركوا من هم في الأسافل، غرقوا وغرقوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يعني إحنا مثل الناس كده زي ناس ركبت سفينة، ناس خدت الدور العالي وناس خدت الدور السفلي، فاللي في الدور السفلي كل ما يعوزوا مية ولا حاجة يطلعوا اللي في الدور العالي يعدوا عليهم ياخدوا المية. فقالوا طب إحنا نقرف نفسنا ليه؟ ما نخرم لنا خرم في السفينة من تحت، كل ما نعوز مية المية تخش لنا على طول، لو اللي فوق سكتوا عليهم هتغرق السفينة، لكن لو ضربوا على ايديهم قالوا ما تعملوش كده هينجوا وتنجى السفينة. بنفس المنطق، المأساة اللي حصلت وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب خطأ الرماة، المعركة كانت حسمت، المعركة حسمت، واحنا شفنا امبارح الصحابي ماشي بيتمشى بيلم الغنائم وانكشفت النساء وابطال قريش فروا كلهم. لكن ايه اللي فرق؟ ايه اللي حسم المسألة في اخرها؟ ايه اللي خلى المسلمين انهزموا في اخرها؟ حاجة واحدة بس، وهي مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان صريحا من اول الامر. طب هل ما حدث للمسلمين اصابهم فقط ام اصاب النبي؟ اصاب النبي. طب هو النبي كان عمل حاجة؟ لا. طب وباك الصحابة كانوا عملوا حاجة؟ طب ابو دجانة اللي احنا شفناه جهد ايوم جهاد كان عمل ايه؟ ما عملش اي حاجة عشان يبقى ظهره ظهر قنفد زي ما اتفقنا امبارح وهو بيترمي بالنهبال والسهام. يبقى بنؤكد على هذا المعنى. شيء تاني مهم جدا لازم ان احنا نتعلمه، الجيل الصحابة ده جيل فريد، الله سبحانه وتعالى جرب فيهم كل حاجة تدرس لنا من بعد كده. احنا منطقش اللي حصل لجيل الصحابة، لازم نتعلم من اللي حصل لهم، نتعلم امتى انتصروا ونتعلم امتى اصابهم ما اصابهم في احد. ليه؟ احنا ما نعرفش نمر باللي مروا بيه. دول جيل فريد اتعدى اعداد خاص، فالله سبحانه وتعالى استعملهم ليعطي لنا تجربة على كل مثل من امثال الحياة، حتى في الفتنة اللي هتحدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عن الجميع. برضو لا يمكن لجيل يختبر هذا الاختبار الا جيل الصحابة، ده لازم احنا نفهمه. هذا الجيل جيل مختار، فهو الجيل ده اللي تتجرب فيه التجارب دي حتى تعطي امثال وعظات لينا بعد كده. الشيء الثالث ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يصطفي بقى اراد ان يصطفي بقى شهداء يعطي لهم في الجنة اعلى الدرجات. خلاص حمزة قبل بلاء حسن وانتهت، ما بقاش محتاج حمزة يختبر تاني في ايمانه، ما بقاش محتاج حمزة يفتتن تاني، خلاص هو ضرب سقف الجهاد في سبيل الله فخلاص، سقف الايمان فخلاص، ما بقاش محتاج حمزة يختبر تاني. السبعين اللي قتلوا ما بقوش محتاجين يختبروا تاني، كلهم خلاص اعطوا الله الدليل والبرهان واعطوا الأمة والدنيا كلها على انهم ايه مقاتل، على انهم مقاتلون صابرون لا يتزعزعون ابدا. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك فقال ويتخذ منكم شهداء. يبقى فايدة احد انها اعطت منزلة لبعض الناس، اعطت درجات لبعض الناس، هي انت تحسبها شر لكنها خير، هي من جوه خير، هي شر في الحدث لكن شوف كم واحد نال بها منزلة الشهادة. حتى لقب الحمزة بسيد الشهداء، وشفنا كم واحد مات امبارح، وشفنا سعد بن الربيع، وشفنا ابطال، وشفنا ناس جبال تقتل في سبيل الله. سعد بن الربيع لما جه يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانظروا لي امر القتلى، فذهبوا فوجدوا سعد يموت. قبل ان يموت وهو يقول جملة، يقول والله لا عذر لكم، اسمع الكلام، لا عذر لكم إن خلصوا إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، والله لا عذر لكم إن خلصوا إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. اعلموا إن ملكوش عذر إذا استطاع المشركين أن يصلوا إلى النبي وانتوا فيكوا عين بتربش كده، ملكوش عذر، يصلوا للنبي بموت آخر واحد فيكم. ده محتاج ايه؟ مش محتاج حاجة، اعطى الدليل والبرهان القاطع على ايمانه. عبد الله بن جابر بن عبد الله ابوه عبد الله وهم بيسألوا يعني بيتكلموا كان قبل احد، فعنده 9 من البنات، فجابر بيتخانق مع ابنه مين فيهم اللي يخرج، فعبد الله يقول له انا اللي اخرج، فجابر يقول له انا اللي اخرج، فعملوا قرعة فكسب عبد الله اللي هو ابو جابر، فقال والله يا ولدي لولا انها الجنه لاستاثرتك بها، لولا ان الجهاد ده الجنه لاستاثرتك بها. فلذلك لما مات عبد الله اللي هو ابو جابر وترك له بقيه البنات، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل حكى لنا حكايته لما مات، يقول أنه قال لله جل علا لما وافته المنية، قال الله له يا جابر يا عبد الله، قال الله له يا عبد الله ماذا تريد؟ تمنى علي، قال يا ربي أريد أن أرجع إلى الدنيا فأريهم، يعني أخبر الناس عظم ثواب الشهيد. فنزل فيه قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فشوف قد ايه صحابه بتستشهد. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات وصرع زي ما احنا شفنا وقتل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليغطيه فيضع البردة فوق رأسه تكشف قدمه، يغطي قدمه تكشف رأسه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيته يسير في مكة يجرجر عباءته خلفه، أيام العز يعني، الآن مش لاقين حاجة إن إحنا يعني نلف فيها نكفنه فيها، فكفنوه في ثوبه. فدول جماعة ما بقتش محتاجة تاني تختبر، دول منزلتهم منزلة الشهداء، فكان لازم هم دول اللي يموتوا. شفنا أنس بن النضر لما قاتل ودخل وقاتل 83 جرح في جسم، يقول سيدنا عمر تمنيت لو أني قاتلت قتال أنس بن النضر، مش دول كلهم أبطال ماتوا من المسلمين؟ 70 من أبطال المسلمين وغيرهم الكثير. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال القتل، ينظر من قتل، كيف قتل، إيه هنا إيه هنا، ما كان يعلم أبدا بموت الحمزة. فصار صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال القتلى، فابحثوا لي عن فلان، ابحثوا لي عن فلان، ابحثوا لي عن فلان، دائما النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوا: يا رسول الله سعد بن الربيع مات، يا رسول الله عبد الله بن حرام مات، يا رسول الله أبو جبر، يا رسول الله فلان مات. فهو سائر النبي صلى الله عليه وسلم إذ به يرى مشهد مفزع. وأنا بقول الكلام ده لكل أصحاب البلايا في الدنيا، يا جماعة ليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أكبر نسب اكتئاب في العالم؟ ده مش طبيعي، مش دي الأمة اللي ربها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ إن السنة اللي فاتت أعلى نسبة مبيعات لكتاب في مصر كلها أو في العالم العربي كله كان كتاب لا تحزن بتاع دكتور عائد القرن. الكتاب تحفة فعلا وقيم جدا، بس يديك انطباع في منتهى السوء إن الأمة بقت محتاجة شبه المسكن يهديها مما أصابها من شيء يشبه الاكتئاب. لا، أمة محمد ما تكتئبش، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إيه بقى المسلم اللي رايح عند دكتور عنده اكتئاب؟ دي مش ركبة. بص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واسأل نفسك يا صاحب البلية، أنت أعز على الله من محمد؟ وشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورايح كده يبص على سيدنا الحمزة، فبص هول الفاجعة. أنا عايزكم تتخيلوا ماشي بيتفقد الموتى وإذ به يفاجأ مشهد الحمزة على الأرض، مشقوق الصدر، مقطوع الأنف، مقطوع الأذنين، كبده مخرج، ممضوغ منه حتة ومرمي على صدره، وده الحمزة، ده الركن الركين لدولة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأاه ظل يبكي يبكي يبكي، يقول عمر حتى سمعت له النشيج كده من البكاء، حتى تعلم الفاجعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ بليتك مهما كانت بليتك على البلية دي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مضرب الأمثال في الصبر، ويبكي حتى ينشج، والصحابة يبكون حزن ما بعد حزن المشهد، مؤلم مثل هذا، يا ليت قتل وترك إلا قتل ومثل بجثته، وهو الحمزة. يعني قول لي أنت بالله عليك مهما كانت مصيبتك هتكون إيه؟ قسم بحاجة شبه كده. وأصبر الصابرين يبكي فيها. فلما أخذوا هذا يعني هذا قتيل وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل القتلى تدفن في أحد في منطقة البقيع، حتى أن امرأة كانت قد أخذت ميتين لها وراحت تدفنهم، فجاءها الأمر أنها ترجعهم يعني، فدفنتهم في أرض البقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال أهل المدينة، فرأى كل بيت من بيوت المدينة بيبكي على الميت إلا حمزة، حش بعيط عنده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجوار دار حمزة، قال: أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له. وظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعت كل نساء المدينة يبكون لبكاء النبي على حمزة. مشهد لا يستطيع أحد أن يحتمله، يختبر به النبي ويبتلى. لازم نتعلم، احنا ما بنحكيش السيرة حكاوي القهاوي انا قلت قبل كده الا عشان خاطر نتعلم ونوقعها على حياتنا. مش ممكن مسلم يجيله اكتئاب، ده مش طبيعي. فلما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اما حمزة فلا بواكي له، خرجت نساء المدينة تبكي على الحمزة، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الاسى والحزن. هؤلاء القتلى الذين يعني وحشي هذا الذي قتل حمزة، لما جاء يسلم بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا وحشي، أخبرني كيف قتلت الحمزة. شوف المسألة كبرنا في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي حد. أخبرني كيف قتلت الحمزة. قال قتلته كذا وكذا، قص القصة التي قصصناها بالأمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وحشي، إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. يعني عايز تسلم اسلم، لكن ما شوفش وشك. فاستمر وحشي يتحاشى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه شارك في اليمامة، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب، هو ورجل من الأنصار. رمح، يقول بالرمح الذي قتلت به الحمزة قتلت به مسيلمة، فالتقى سن رمحي مع سن سيف رجل من الأنصار. ولكن هناك رواية تقول أنه بعد ذلك أخذ يقام عليه حد الخمر كثيرا، كان يشرب الخمر كثيرا، حتى النبي حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ما كان الله ليدع رجلا قتل الحمزة. ده حمزة يا جماعة. وغيره بعد الإسلام، وغيره الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا. لكن نتفرج على النبي محمد، نتفرج على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المثل والقائد والقدوة. المسلم ممكن يأخذ اللكمة، لكن كما قيل: الضربة التي لا تقسم ظهري تقوي. أنا ممكن أبقى واخد لكمة في منتهى العنف والقوة، لكن أثبت. إذا ثبت واللكمة دي ما موتتنيش، تعطيني صلابة وقوة ورباطة جأش. هو ده المسلم. المسلم غير قابل للهزيمة حقيقة، فعلا المسلم ما يتغلبش، غير قابل للهزيمة. إنسان معد إعداد خاص إنه ما يتغلبش. ممكن يصفع في معركة ولا مشكلة، لكن يتهزم خالص، ييأس؟ لا، المسلم ما يعرفش ييأس. كان ممن بلغهم أمر امرأة من الأنصار، بلغها أمر زوجها، بلغها أمر مقتل أبيها، فقالت: كيف فعل رسول الله؟ ثم بلغها أمر مقتل أخيها، فقالت: كيف فعل رسول الله؟ ثم بلغها أمر مقتل زوجها، فما صبرت والولد وكت. فورا النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الصحابة اللي هم مجرحين، قال: ما يخرجش معايا حد إلا من اللي موجودين دول. حتى صار الرجل يحمل على المحفة، مش قادر يطلع هو بنفسه على الجمل. رايحين فين؟ جيش محمد الذي لا يهزم خارج يقاتل المشركين. أبو سفيان المنتصر قال فعل باله إيه؟ طب إحنا عملنا إيه بالمعركة دي؟ هل إحنا قتلنا محمد؟ لا. غزلنا المدينة؟ لك لا. طب يعني نهينا الخطر؟ لا. ما اللي عملناه؟ يلا نرجع نحارب محمد تاني ونغزو المدينة. لا، محمد اللي خرج له عند حمراء الأسد بنفس الجيش المصاب المضمد الذي فيه الجراح، بعدها بثلاث أيام إذ والجيش كله مصطف تاني في حمراء الأسد، ويرسل يتوعد أبو سفيان: تعال يا أبو سفيان لو أنت جدع، أنا مستنيك. أبو سفيان بعت واحد يخزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أبو سفيان جاي لك ومعه العتد والعدة وجيش لن تصبر عليه. قال له: يجي ويجيب اللي يجيبه، ولا يخرج معنا رجل إلا ممن قتل في أحد. المنافقين لا، أي حتى لي لا، هم دول بس، وبالجيش اللي انهزم ده أنا هكمل المعركة. من أي معدن خلق هذا الرجل؟ من أي معدن خلق أصحابه؟ عمركم سمعتوا عن معدن بهذه الشدة؟ يعني عنترة لما فكر انه يقول على نفسه، يعني عنترة قال ايه؟ قال: خلقت من الحديد اشد قلبا، وقد بلي الحديد وما بليته، وفي الحرب العواني ولدت طفلا، ومن لبن المعامع قد سقيته. سقف تفكير عنترة الحديد. انا اقول ان الحديد يطيع بالطرق، معدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يطيع ابدا. ايه ده؟ اني ربطت جأش دي؟ اني قوه دي؟ اني ثبات ده؟ يبعت لك مثل: انت مسلم تصيبك مصيبه، ايه المصيبه يعني؟ دايما كده اسأل سؤالين بعد أي مصيبة تصيبك، هي حصلت ليه؟ وإيه آخر نتائجها يعني؟ وإيه اللي أقدر أتلاشاه من نتائجها؟ نحن أمة منحنا الاسترجاع. ليه الاسترجاع؟ يعني ليه لو تصيبك مصيبة تقوم أنت قايل إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ده بيسموه علماء علم النفس إنه ده صرف للتفكير عن الفكرة اللي أنت فيها. أنت دلوقتي تحت تأثير الصدمة، إذا قدرت تطوع نفسك لله فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مستحيل تيجي لك جلطة. لأنك ما عشتش في الحدث. أمة ممنوحة ببساطة يعني كده. أنا مستقبلي اتحط، أنا ضعت، إيه اللي ضعت؟ إيه اللي مستقبلي اتحط؟ لو فاضل في عمرك يومين تستطيع إنك تخلد اسمك في تاريخ أمة المسلمين. هي كده. شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام بنفس الجيش المهزوم راح يحارب حمراء الأسد. وأنا مستنيك يا أبو سفيان وتعالى. تعرف أبو سفيان عمل إيه؟ فر. مشي. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد معلن للدنيا أنه مهزم. حتى إن العرب شتوا، إيه ده؟ إيه ده؟ في ثلاث أيام ويخرج؟ إحنا بنحارب إيه؟ مكان؟ ده لو مواتير كانت تعبت. لكن هؤلاء هم من صنعهم محمد صلى الله عليه وسلم. المهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن خبر أحد سمع في العرب، فابتدت بقى كل قبيلة تفكر ان المسألة سهلة. هم مش عارفين ان النبي اوتي من قبل غلطة واحدة، هم مفكرين بقى انه خلاص مسألة بقى بسيطة. فطمح عدة من القبائل انهم يغزوا المدينة. اول قبيلة هي قبيلة بني اسد. هذه القبيلة كان سيدها طليحة بن خويلد الأسدي، هذا الرجل الذي ادعى النبوة. الرجل ده بعد كده هيحاربه سيدنا خالد رضي الله عنه وهيسنيه، يعني هيرجعه بقى حتى يتوب إلى الله ويسلم ويقاتل يوم القادسية، حتى لهم سيقولون قاتل بقتال 1000 رجل. طليحة ابن خويلد الأسدي رغم أنه سيدعي النبوة إلا أنه سيفيق إلى الله بعد أن يواجهه خالد بن الوليد رضي الله عنه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم سير إليهم سرية فيها 150 مقاتل بقيادة أبي سلمة. فاجأهم وهم لسه بيستعدوا، إلا فروا طبعا كلهم إلى الجبال وطلعوا يمين وطلعوا شمال وما سيرتوا في المعركة. فأخذ كل إبلهم وغنمهم وعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كغنيمة. يعني العرب إيه ده؟ إيه ده اللي بيجهز السرية ويجي بيها ده؟ طب هنقول مثلا لما راح حمراء الأسد حلاوة روح، لكن ده منظم نفسه لدرجة إن لما فكرنا نهاجمه يبعت لنا جماعة زي دي؟ ده إيه ده؟ إحنا بنحارب مين يا جماعة؟ وأيضا من ذلك قبيلة هذيل. هذيل جهزت بدأت تجمع الجموع وتحشد الحشود لغزو المدينة. كان سيدهم خالد بن سفيان الهذلي، كان راجل كده ضخم كده ومهيب وشكله غريب يعني. وابتدى يجهز الجيوش ويجمع الجموع وخلاص هنروح نغزو المدينة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أنه لسه ما يخشش بقى في تفاصيل وحرب، على طول رجال العمليات الخاصة عبد الله بن أنيس. ما هو ده من رجال العمليات الخاصة، ما هو مش الزبير هو كل العمليات الخاصة، ما في عمليات خاصة تانين. عبد الله بن أنيس قال له لقد علمت ما يفعل بنا خالد بن سفيان الهذلي، فإن استطعت أن تقتله فافعل. قال يا رسول الله لكني لا أعرفه، أنا ما أعرفش مين خالد بن سفيان الهذلي ده. قال إذا رأيته دب الرعب في قلبك. علامة إنك تعرف الرجل ده إنك ساعة ما تشوفه رغبك تخبط في بعضها. قال عبد الله بن أنيس وكنت رجل لا أهاب الرجال، عمري ما خفت من حد، فإيه لما أشوفه واتسرع ده؟ هما نشوف. خذ الطريق من المدينة لغاية على حواش مكة، هناك قبيلة هذيل جنب مكة. ماشي ماشي ماشي، ركب بغلة ولا حمار ولا حاجة، والواحد ومعهوش الا خنجر. لذلك هذه السارية تسمى سارية عبد الله بن أنيس في المسابقات بقى بتاع رمضان والكلام ده، سارية ليس فيها الا رجل واحد، سارية عبد الله بن أنيس. فخرج بيقول وقفت كده ببص، الا واحد قاعد عند بير وحوالينه شويه ستات كده عليه يهزروا معاه. هو بيقول انا شفت الراجل من هنا واتسرعت، دب الخوف في قلبي، قلت يبقى هو ده اللي قصده النبي. فدلوقتي هو شاف واحد خاف منه، يرجع يجري؟ ما يرجع يجري احسن. لا، فاهم ان دي علامه عشان يعرفه، انما مش تحفيز انه يخاف منه. نيجي على اولادنا الصغيرين نقعد نحكي له، ام امنا الغوله خلت الواد ماشي وراحت برجليها المسلوخه طالعه له وعينها حمراء، الواد يجي له سكته قلبيه يطلع جبان. ليه ما نحكي لهمش عن عن عن الابطال اللي احنا بنتكلم عنهم دول؟ يطلع الواد قلبه زي الحديد. الزبير بن العوام رجل العمليات الخاصه، كانت امه صفيه اذا اتت لتربيه كانت تحطه في حته ضلمه وتقفل الباب عليه، اذا عيط تخش تضربه. طيب ليه خايف من ايه؟ كانوا يقولوا دي قسوه، ما فيش حد بيعمل كده. كانت تقول لهم انما اعده ليكون فارسا، انا بعده عشان يكون فارس، ما يخافش مش تطلع مسريع. هو ده الحاصل. عبد الله بن أنيس فاهم انه حكايه انك تخاف منه ده مش معناه ان انت تخاف خلاص بقى ارجع، لا ده يعني عشان تعرفه. يقول فكان الوقت ما بين الظهر والعصر فصليت وانا ماشي حتى وصلت اليه وهو جالس بين النسوة. قال من اي الرجال انت؟ قال من خزاعة. وهذا من ذكائه رضي الله عنه، انه قبيلة خزاعة زي ما اتفقنا في اول حلقة ما كانت تسمي نفسها خزاعة ابدا، كانت تسمي نفسها غزاعة، اما باقي القبائل تسميها خزاعة، غزاعة من الغزو يعني، اما باقي القبائل فتسميها خزاعة لان هي فعلا اسمها خزاعة. باللكنة. وهذا من ذكائه رضي الله عنه، فعلم انه فعلا من خزاعة. قال علمت انك تجمع لمحمد وجئت اعينك على ذلك. قال نعم اجلس يا اخي. فجلس. يقول حتى انصرفت عنه النساء واطمأننت له فقمت فاخذت الخنجر فطعنته فقتلته وعدت الى النبي صلى الله عليه وسلم. على طول زي ما بنقول دايما mission is accomplished، خلاص ايه المطلوب مني اعمله؟ اعمله، ابقى احسن مهندس في الدنيا هبقى احسن مهندس، ده اللي دايما باكد عليه. ابقى احسن مدرس في الدنيا هبقى احسن مدرس، ابقى احسن دكتور بنفس المنطق هبقى احسن دكتور، هبقى اكبر جراح في العالم. شايف دي المشن المطلوبه مني؟ يوم قابل النبي صلى الله عليه وسلم محمد كده واسلم على ايده واقبل ايده واحتضنه والتزمه واقبل كتف النبي صلى الله عليه وسلم واقول له يا رسول الله المهمه تمت، انا كنت احسن جراح في العالم ورفعت اسم المسلمين في الدنيا كلها، انا كنت احسن مهندس في العالم، الوظيفه اتحققت. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم راه جاي من بعيد يبتسم، قال افلح وجهك يا أنيس يا عبد الله. قال افلح وجهك يا رسول الله قتلته. هدين لما شافت الموقف كده قالت يقدر يقتل سيدنا في ارضنا، ده لو خرجنا له هنعمل ايه؟ فروا، فرقوا الجيش خلاص، ده هنعمل معاه ايه؟ رجل لا يهزم لا يقهر، نعمل معاه ايه؟ لذلك من ضمن الجمل اللي طبعا بعتبرها انها يعني هي ليست شهادة للنبي انما هي يعني كأن صاحبها يعني اراد ان يعطي لنفسه شرفا، هي برنارد شو لما اتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازداد شرفا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عنده شرف في الاصل، فقال ايه؟ نحن في زمن يحتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم ليحل مشكلات العالم وهو يحتسي في الجنة من القهوة. ليه؟ مالوش. والراجل صاحب موسوعة التاريخ اللي قال الجملة الشهيرة، قال لو أن العظيم يقاس عظمته بمدى تأثيره في أصحابه لعددنا محمد أعظم عظماء التاريخ. أنا لا أقول هذه شهادات للنبي، إنما هذه الشهادات شهادات لأصحابها، يعني كأن صاحبها أراد يعني صاحبها أراد أنه إيه يعني يعلي قدره سنة إذ يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أنه شخصية ما حدثت ولن تتكرر في التاريخ لها نظير فعلا. تمشي كده وانت فرحان فخور، أنا نبي محمد، أنت نبيك مين بجد والله. أرجع للي كنت فيه. فلما حدث هذا الأمر وهديل تشتتت وتفرقت في هذا الوقت، طيب هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدنيا متلاطمة كده والحروب شغالة ينسى الجانب الإنساني، ينسى الجانب السياسي؟ لا، احنا قلنا وبنأكد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش درويش، ما كانوش انا درويش، ولا ان لما تطلب منهم مهمة يبقى معناهم ان المهمة دي هي كل حياتهم، لا، التوازن والاعتدال في كل شيء. دلوقتي المسألة مسألة حروب، ومع ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت ابي سفيان جوزها كان اسمه عبيد الله بن جحش، في رواية انه مات وفي رواية انه تنصر فطلقت. فورا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري او عمرو بن اميه الضمري ليخطبها له. ليه؟ هذه مرأة شريفة حسيبة نسيبة، فعش تبقى في اي حد من المسلمين. فراح كلم النجاشي وقال له انا عايز ام حبيبة اتزوجها، انا عايز ام حبيبة. في منهم رجع، في منهم استقر، لسه هيرجع اخر وفد هيرجع، هيرجع في خيبر. انا عايز ام حبيبة اتزوجها. فالنبي صلى الله، فالنجاشي طبعا لما سمع كده راح رحب طبعا ايما ترحيب. وكان في الوقت ده موجود هناك عمرو بن العاص، في الوقت ده كان موجود هناك عمرو بن العاص. فعمر شاف المسألة وكان جايب هدايا للنجاشي، واحنا اتفقنا ان عمرو كان صاحب النجاشي رضي الله عنه. فشاف عمرو بن اميه الضمري راح قال له يعني يا نجاشي عارف هديتي ايه؟ قال له ايه هديتك يا عمرو؟ قال له تديني على الراجل ده اخده معايا اسير. قال له ادي لك اسير واحد هو رسول واحد ياتيه الناموس الذي كان ياتي موسى. انت دماغك دي شكلها ايه؟ عايزنا ادي لك رسول واحد ياتيه الوحي من السماء؟ قال له اي وحي؟ ابتدى النجاشي يشرح الاسلام لعمرو، فأسلم عمرو في نفسه، اقتنع بالإسلام. النجاشي هو اللي عقد العقد ما بين عمرو بن أمية الضمري وما بين وكيل السيدة أم حبيبة، وهو خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص ده ابن أخو عمرو بن العاص، وعمر جاي كافر ومشرك وعايز ياخد عمرو بن أمية الضمري. خالد بن سعيد نفسه، وسعيد موجود على فكرة برضو مسلم، خالد بن سعيد هو وكيل أم حبيبة. فأمهرت ب4000 درهم، وكتب الكتاب يعني عقد لها النجاشي بنفسه، وخطب خطبة الزواج بنفسه، وعمل وليمة كمان، فصارت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما حدث في هذا الوقت هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش التي كانت زوج لزيد ابن حارثة. لما كانت السيدة زينب زوج زيد ابن حارثة، زيد احنا اتفقنا انه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على انه عبد في بيت النبي، ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم سماه زيد ابن محمد، الا ان لازالت نظرة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او اقاربه له على انه كان عبد رقيق مملوك. زينب بنت جحش هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حسيبة ونسيبة من قريش ومن بيت عبد المطلب من النسب الشريف. فتتزوج زيد بن حارثة دي مش بريحاها، فكل شوية مشاكل، كل شوية خناق. فكل شوية مشاكل، كل شوية خناق، كل شوية كارثة تحصل. فيذهب زيد للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايه اللي في نفسه؟ في نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذه الزيجة لن تنجح، ان هذه الزيجة محكوم عليها بالفشل، لان زيد زينب تنظر لزيد على انه ليس في قدر شرفها ومكانتها. فالزواج منهي محسوم عليه، مش زي ما بعض الناس فهم ان تخفي في نفسك ان انت نفسك فيها. لا طبعا، خالص خالص، حاشا لرسول الله ان ينظر الى امرأة لا تحل له وتكون متجوزة وينظر لها ويحبها والكلام ده، هذا لا يليق بأحد الناس، فكيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هيحصل هيحصل، وتخشى الناس ان انت تقول طب طلق والكلام ده، الله احق ان تخشاه. المسألة فيها مشكلة نحلها، قضى زيد منها وطرا خلاص مبقاش فيها بقى، مش قادر يحتمل الحياة معاه، هي بتعامله معاملة هو لا يرضى، فطلقها زيد. امرأة بهذا الشرف وبهذه المكانة لا ينبغي أن تكون إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لها وتشريفا لها، إذ إنها لو اتجوزت أي صحابي تاني برضو مش هتكون مرتاحة. فعقد الله الذي عقد لها هو الله جل علاه، وشاهد العقد كان جبريل، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير عقد. قال زوجني ربي، وشهد على العقد جبريل وميكال، فشرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، هي تاني واحدة في المنزلة بعد السيدة عائشة. اتجوز السيدة عائشة ما احنا اتفقنا في سنة واحد. طيب كان عندها 9 سنين. طيب نرجع بقى للسيدة زينب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول ايه، كانت السيدة زينب دي كانت مدرسة في الانفاق رضي الله عنها، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مدارس في الانفاق متفرقة. يعني مثلا السيدة عائشة كانت لا تبقي شيء، اللي عندها تخرجوا، اللي عندها تخرجوا، اللي عندها تخرجوا. السيدة اسماء لا، تستنى شوية تجمع حبة كتير وتنفقهم مرة واحدة. السيدة زينب تنفق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين موتي، أول نسائي لحاقا بي أطول كنا يدا. تقول السيدة عائشة فكنا نقيس أيدينا بالطول كده على الحيطة. هو ما كان يقصد ذلك النبي، يقصد أطول كنا يدا أكثر كنا تبرع ونفاق. فكانت هي زينب، تقول عنها السيدة عائشة، شوف اسمع الإنصاف، امرأة تصف جارتها لازم نقول احنا ضريتها، بتقول ايه؟ كانت امرأة صوامة قوامة تعتريها حدة، تعصب بسرعة، إلا أنها تسرع منها الفيئة يردها دينها. وكانت يعني التي تنازع السيدة عائشة في المنزلة والمحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وإن كان الحديث عن السيدة زينب أو الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تحتاج إلى سلسلة، تحتاج بالفعل إلى سلسلة، تبدأ بخديجة وتنتهي بالسيدة ماريا القبطية. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحتاجون إلى في الحديث إلى سلسلة، ولعل الله أن يقيد لنا بالفعل يوما من الأيام نسرد هذه السلسلة، ولا نقتصر فيها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما نتحدث عن نساء علمت الدنيا. الكلام بكله حصل وإحنا في السنة الثالثة. في صفر في السنة الرابعة حصلت كارثة، وهي فاجعة بئر معونة. عامر بن مالك، وكانوا يلقبونه بملاعب الأسنة، سيد قبيلة بني عامر بغير منافس. قبيلة بني عامر كبيرة جدا، طرامية الأطراف كثيرة الناس. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل صادق، فقال يا محمد، أنا لم أسلم، لكن أرسل معي من يعلمنا الدين، فإن أسلم قومي أسلمت، وأنا رجل من قوم، وأنت تعرف بني عامر يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن هناك من يعادينا بيننا وبين بني عامر. هم ثلاث قبائل، هم رعل ودكوان وعطية أو عصية. فقال: ومن يمسهم وهم في جواري؟ من يمسهم قد مسني أنا. كان من سادة القبيلة رجل يسمى عامر ابن الطفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع عامر ابن مالك 40 كلهم من القراء والحفاظ من سادة المسلمين. 40 رجل من سادة المسلمين كلهم قراء وحفاظ، كلهم علماء، ليعلموا الناس في بني عامر، على رأسهم المنذر بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فالمنذر أراد أن يبعث برسول ومعه رسالة إلى عامر بن الطفيل. بالفعل وصل حرام بن ملكان بالرسالة إلى عامر بن الطفيل. فعامر بن الطفيل وواقف كده قبل أن يقرأ الرسالة مزقها وأشار بعينه إلى أحد الجلوس، فقام فأخذ الرمح فضربه في ظهر الرجل فخرج من بطنه، فقال: فزت ورب الكعبة. يقول الرجل: فعجبت منه، أقتله ويقول فزت؟ هذا الرجل نهايته هتكون مؤلمة جدا وهنتبعها في السيرة إن شاء الله، بس في الآخر قرب عامر وفود عرم بذلك. طبعا عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل راح واخد الجماعة اللي معاه واتفق مع قبيلة رعل ودكوان وعطية دون هو وعصية دون هم إيه يروحوا ويقتلوا القراء. وبالفعل القراء قاعدين بيقرأوا القرآن وإذ بالجماعة دول نازلين عليهم من الجبال من كل ناحية، راحوا مموتينهم كلهم. ما نجا إلا اتنين، واحد أنصاري وعمر بن أمية الدمري اللي كنا معاه من شوية. كانوا بيرعوا الإيه؟ الغنم، الإبل والغنم والكلام ده. بصوا لقوا الطيور بتحن فوق القتلة، قالوا: إيه ده؟ طيور ده شكل في مصيبة حصل، يلا نجري نشوف الحكاية. جريوا بصوا لقوا كده. الأنصاري ما صبر فقال: والله لا أربأ بنفسي عن مكان يقتل فيه المنذر بن عمرو. راح نازل، راحوا مموتين. عمرو بن أمية الدمري قال لك ما بدهاش، راح نازل راخ، راحوا مأسرينه. فعمر بن الطفيل بيسأله بيقول له: انت مين؟ قال له: انا عمر بن أمية الضمري. قال له: حلو جدا جدا، ده انت ربنا بعتك لينا. قال له: ليه يعني ربنا بعتني ليك؟ قال له: اصل انا امي نذرت ان تحقق لها شيء يعني معين ان تعتق رجلا من ضمره، وضمره كلها احرار، نجيب لها عبد منين؟ فانت من ضمره وصرت عبد. راح حلق له زلبطه وراح مديله سكر عبوديه وبقى ايه امه تمتلكه. واحد محرره، هو راجع في الطريق لقى اتنين من بني عامر اللي خاينين دول، قعد يتكلم معهم ويهزر معهم وبتاع ويلطفهم ويضحكهم والكلام ده لغايه ما ناموا، وراح قايم مدبحهم الاتنين. ما يعرفش ان الاتنين دول معهم جوار من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى هو اغفر، فهو كده ايه اغفر جوار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما يعرفش في الوقت ده. عامر بن مالك لما سمع بالحكاية دي راح واخد الرمح وطلع على عامر بن الطفيل، ضربه بالرمح جت في كتفه لكن ما قتله، وأصابه الهم والغم ومات. قد أغفر جواره، سقطت هيبته وكرامته بين كل العرب. مين الآن لو جاء عامر يقول له: أنا أجير في الناس؟ جير يا حبيبي، ما انت في 40 من القراء جرتهم وماتوا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يبكي على هؤلاء ويقنط في كل ليلة ويدعو على رعل ودكوان وعطية وعصية من حزنه عليه. من أمهر وأشرف القراء رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. لكن أرجع وأقول برضو خلاص امتحنهم ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاجين ياخدوا النتيجة يعيشوا ليه تاني في الدنيا دي وكدر الدنيا، لا يطلعوا بقى صح ولا لا. مين فينا دلوقتي ولو هو مين حتى نقول له لو مت دلوقتي هتخش الجنة يقول لك عيش؟ والله العظيم أبدا ما يتردد، يقول لك يلا بقى يلا. ولو هو أوناسيس وقلت له لو مت دلوقتي هتخش الجنة يقول لك موت. أنا أقصد أوناسيس يعني مضرب المثال في الغنى، في الغنى يعني معاه فلوس كتير. شوية وتحصل كارثة جديدة وهي حادثة ماء الرجيع. ذلك أن قبيلتي عدو والقارة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أرادوا أن يغيروا على النبي واستعانوا بهديل اللي احنا اتفقنا خالد بن سفيان لسه ميت، فقالوا لهم لا ما نخرجش القتل، لكن لو جه يضربكم هنساعدكم. فقالوا طب ما نسخنه بحيث يجي يضربنا يوم يساعدونا تخش هديل في المعركة وتبقى مطحنة. راحوا مريحين عملوا نفسهم أسلموا، دخلوا على النبي محمد يا رسول الله احنا أسلمنا نبعت معنا حبة يعلمونا الدين والكلام ده. فأرسل معهم ستة أيضا من القراء والحفاظ، مرتد بن أبي مرتد وخبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وعاصم بن ثابت ورجلان. عايزين يخلصوا على المسلمين؟ لا، دول مش هيخلصوا على المتعلمين ولا حاجة، هم رايحين يعلموهم ما همش سيوف ولا معهم حاجة. المهم خدوهم ووصلوا لغاية عدو والقارة، قالوا لهم بصوا احنا مش عايزين منكم حاجة، احنا لينا أسرى عند قريش، احنا هناخدكم انتوا أسرى ونبدلكم بالأسرى بتوعنا مكان قريش ويبقى خلاص على كده. في ثلاثة وافقوا، خبيب بن عدي ومرتد ورجل ثالث، قالوا خلاص نوافق احنا لا نستطيع ان نقاتل القبيلة كلها. في ثلاثة رفضوا، عاصم والرجلين الاخران. عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ايضا كشخصية يستحق حلقة منفصل. هذا الرجل منذ ان اسلم اقسم الا تمسك جلدته جلدة مشرك ابدا، لو ما ديده يسلم عليه كده ما يسلمش عليه خالص. واحنا شفناه في احد لما قتل اخر اتنين من حمرة الايه الالويه، وسلافة لما قالت اللي يجيب لي رأس عاصم اشرب فيه جمجمته الخمر واملأها له ذهبا، فبقت راسه دي مطلوبة، ده راس توزن ذهب. فوقف يقاتل رضي الله عنه، في رواية انه كان بيقاتل بحاجة شبه الشومة كده او بسيف حاجة لقاها في الارض ما يدروش عليه، كل اللي يقرب منه يبطش بيه. قالوا ده ملوش الا حل واحد، نبعد عنه من بعيد ونضربه بالسهام. فعلا ده كان الحل الوحيد، ضربوه بالسهام حتى اردوه قتيلا هو والاثنين اللي معاه. لما اردوه قتيلا وسقط، حبوا بقى يجوا يقطعوا راسه عشان يودوا راسه لمين؟ لسلاف. ارسل الله عليه الدبابير والنحل، بقت حوالين جسمه بالملايين. فقالوا لما يجي الليل الدبابير دي ايه ممكن تمشي. اول ما جه الليل راح جسل واخد الجثه دفنها. الى الان لا يعلم اين قبر عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وبر الله بقسمه ولم يمس جلدته مشرك قط. بقى لنا خبيب بن عدي، اخذ اسيرا عند قريش. في الحقيقه والله يعني في السيره كل قصه بتسمعها تحس انها عايزه تبقى درس لوحده، لكن احنا يعني قدر الله لنا ان احنا نستمتع في هذه الاوقات مع السير. خبيب بن عدي اتاخد اسير في مكه ووضع عند رجل، حطه في حظيره عنده وراح مربطه وسابه. فمرأة هذا الرجل كانت هي الموكله انها تدخل له اكل كده بحيث يعرف ياكل، وكان عند الرجل ده طفل صغير. طالت مدة حبسه وهو مسلم نظيف، المسلم ابدا ما يبقاش معفن كده منتن تلاقيه غبر ولك ده زهد، لا ابدا تلاقيه كده نظيف. فطلب من المرأة قال اريد موسى يعني اريد ان استحد الرجل انه يحلق شعر الابط شعر العانق شيء مش هي من هذا القبيل. فالمرأة رأت منه صلاح غريب، من ذلك انها كانت ترى يتدلى من السماء من السقف قطف عنب يأكل منه في فمه، فتقول علمت انه رجل مبارك. ما تعرفش جاي منين خبيب رضي الله عنه. فأعطته الموس وفكت وسكت وقال أعدك ألا أتحرك. كان دي وعد عند المسلمين ينفذوا على رقبته، والمرأة مطمئنة انه مش هيخون الوعد. وهو بيستحد اذ ابن الولية الطفل الصغير راح داخل واقف جنبه، الست جات على باب الحبس لقيت كده. اي واحد يقول لك ايه؟ هقفش الواد من القفاه واطلع، اللي هيقرب مني هاجوز ظهوركم دلوقتي. لكنه ما فعل ذلك. قال يا امه الله لا تخافي، خذي ولدك. فجت خدت ابنها، علمت انه حد غريب، حد مالوش نظير، هم اصحاب محمد. هقول لكم ايه؟ الصلاه والسلام. فاخذوه عشان خاطر ايه؟ يعدمه. فابو سفيان كان لي فلسفه في المساله، راح حطه على شجره وامر الرماه يضربوه بالسهام بس ما يصيبهوش. بيذله بيخوفه. فلقى مش مهزوز، فقال له يا خبيب، اما كان اولى ان تكون انت في دارك ومحمد مكانك؟ قال لا والله، اني لا احب ان اكون هانئا في داري ومحمد في مكانه تشوكه الشوكة، لا انا كده احسن. فامر الرماة فضربوه فقتل رضي الله عنه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم، علم بمقتله، ارسل من يأخذونه، فرقة كده صغيرة تروح تجيبه. يقول الصحابة رضي الله عنهم اللي راحوا يجيبوه يعني، فما أن فككنا وساقة، يعني يفكنا ايديه ومصلوب على الشجر، ورجليه سقط في الأرض، نزلنا ناخده ما لقناهوش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا دفنته الملائكة، دفينه الملائكة. يبقى شفنا في الحصة اللي فاتت غسيل الملائكة، حنظلة ابن مين؟ ابن أبي عامر الراهب. ده دفين الملائكة اللي هو مين؟ خبيب ابن ايه؟ ابن عدي. فعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالخبر. تبدأ عندنا مشكلة جديدة. احنا لسه عند الاثنين اللي ماتوا وكان لهم جوار وعهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني ترك عامر، يعني عامر ابن عماد الضمري، وقال له خلاص يعني انت ما عليكش مشكلة، خلاص انت ما كنتش تعرف، بس احنا عايزين ندفع الدية. طب تدفع دية لقوم قتلين 40 من عندك؟ هذا هو الوفاء. انا ممكن اجهز جيش دلوقتي واروح اضربهم بالجزم القديمة، بس جواري لا يغفر. يعني ابن محمد صلى الله عليه وسلم اعطاهم الامان، خلاص يبقى هم مؤمنين، اذا قتلوا ادفع ديتهم، اما بقى قتلايا اخد حقهم بعد شوية. بالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بنو النضير، وكانوا على حلف معه وكانوا على حلف بني نضير كانوا على حلف مع مع هذه القبيله اللي هي قبيله بني عامر. فذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني احنا محتاجين دية القتلى ندفعها. قالوا ننتظر يا محمد اجمع لك الاموال. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله ابو بكر وعمر، فقالوا لن تجدوا الرجل على حال مثل هذا على بابنا وقاعد في بيتنا وساند ظهره للحيط، لو واحد طلع رمى فوق دماغه حجر موتناه خلصنا منه. فطلع واحد منهم يسمى عمرو بن جحاش، وراح مجهز نفسه واخد الحجر وطلع. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالخبر، ام جري ما كلمش حد. يقول ابو بكر وعمر فظن انه ذهب يقضي حاجته، وظنت بني اسرائيل انه ذهب يقضي حاجته، الا انه ذهب جمع الجيش واتى. إلا أبو بكر وعمر استأخروا النبي، راحوا وراء قال لهم ده رايح لغزو بني النضير حدث كذا وكذا. لا ما حصلش. قال له طب حصل. وقفوا متحصنين في إيه؟ في دراعه. أرسل لهم بقى عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم إيه؟ قال لهم خليكوا جوه واثبتوا، تعرفوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. إيوا خافوا. كانت النخل بتاعهم كان بره الحصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخلع قلوبهم، وعارف ان هم جبنة واحرص الناس على حياه وبيحبوا المال حبا جما، فامر بقطع النخل. ليرهب قلوبهم. بصوا لقوا النخل ابتدى يتساقط نخلة نخلة. يا محمد انت تزعم ان انت رجل صلح ودين؟ قالوا والله ابدا. يتنزلوا على الحكم يا اخلع النخل. قالوا طب خلاص موافقين ساب النخل واحنا نخرج عام من المدينة خالص نمشي. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان مين بقى في بني النضير؟ اشراف اليهود. حي بن اخطب، ياسر بن اخطب، سلام بن مشك، كان انا ابن ابي الحقيق. الناس دي لما راحت خيبر صاروا ملوك خيبر من كرامته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم جميعا وقالوا طب نخرج وكل كنوزنا. قالوا خدوا كل انتوا عايزينه بس ما تاخدوش ايه سلاح. راحوا مواخدين على الجمال كل شيء لدرجه بقوا يكسروا الجدران وياخدوا شباك خشب باب خشب. سابوا البيوت خاربه يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كتب الله عليهم الجلاء انهم يخرجوا يعني ده قدرا يعني ولو في الاخره عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى يعني قدر لهم ذلك. المهم خارجين بقى في مظاهره حاشده حطوا على راسهم امراه تغني لهم صوتها حلو وقوي بتغني لهم جايبين شاكيرة وماشيين فرحانين بقى خلاص هيرقصوا بوب وجاز بعد شويه. المهم كملوا ومشوا وخرجوا واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه. بقى لنا غزوه تسمى غزوه ذات الرقاع. في الحقيقه ان سبب تسميه هذه الغزوه اختلف فيه العلماء الا ان السبب الحقيقي ان المسلمين ما كانش معاهم احذيه في هذه الغزوه من الفقر فاضطروا ان هم يمسكوا خرق رقاع ويلبسوها في رجليهم ويسيروا بها الى ان وصلوا الى غطفان. غطفان قبيله كبيره جدا وجهزت لغزو المسلمين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اصحاب يريد غزوهم والا وهم مستعدين واقفين مستعدين. فوقف النبي امامه. المهم هم خايفين من بطوله المسلمين، المسلمين كمان خايفين من كثرتهم كتير قوي. وقف الجيشين كده فتره فكانوا المسلمين بيصلوا جهه القبله مديلهم ظهرهم وهم يسيبوهم. بعدين قالوا ما احنا عبد قوي ما دي نخليهم بيصلوا ندبحهم احنا بنستناهم ليه؟ قبل ما يعملوا كده كانت نزلت صلاه القتال. لذلك برضو في المسابقات متى نزلت صلاه القتال؟ نزلت في غزوه ذات الرقاع. الا انهم لما راوا ذلك خافوا خوف شديد من المسلمين وقصف الله في قلوبهم الرعب وفروا جميعا الى الجبال. وعاد النبي صلى الله وبقى النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم فتره ثم عاد. في الوقت ده وهم راجعين واحد من غطفان اقسم ان يصيبوا في المسلمين دما. فكان في اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عباد بن بشر وعمار بن ياسر كانوا هم موكلين بحراسه المسلمين اثناء ما هم نايمين. فعباد بن بشر وعمار بن ياسر واحد منهم واقف بيصلي كان عباد بن بشر. فهو بيصلي كان بيقرا سوره هو يحبها وانا لا اعرف هذه السوره. فالراجل ده خرج ماشي اراد ان يصيب المسلمين دما لا ده بيصلي راح ضرب قال هذا عين القوم راح ضربه بالرمح جه في كتفه خلع الرمح رماه وكمل صلاه. راح ضربه بالرمح في كتفه تاني راح خلع الرمح ورميه قال ما هذا بضربه بالرمح ما بيموتش ضربه بالرمح تالت راح خلعه وراح راكع وساجد ومصحي صاحبه. فقال له ليه عملت كده؟ قال كنت اقرأ سورة ما احببت ان اقطعها ووالله لولا اني خشيت ان يؤتى رسول الله من قبلي ما قطعت صلاتي او ما قطعت هذه السورة. المهم الراجل شاف كده قال لك دول الناس ما بتأثرش فيهم النبال ولا اي حاجة راح مفلق. مش اخر حاجة عندنا غزوة دومة الجندل. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ألف واحد ألف رجل يعني خرجوا لغزو مدينة دومة الجندل. ولكن دومة الجندل فرت ما ثبتت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم أسر منهم بقر كثير وغنم كثير ومواشي كثير وما ثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في شعبان سنة 5 للهجرة حدثت أن اجتمع 1000 راكب وراجل للنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا لغزوة بدر الأخرى. في شعبان من هذا الشهر، ففي شعبان من هذه السنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان اتفق النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو جهل أبو سفيان أنه يلتقوا في بدر بعد عام. فالتقوا فعلا في بدر وقابلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأبو سفيان فعلا جهز 3000 واحد وأراد أن يخرج، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل هذا الجيش ووقف ينتظره عند بدر. أبو سفيان خاف، قالك 3000 ما يكفوش، وأراد أن يتراجع، بس عايز يتراجع بشكل دبلوماسي. راح بقى تبعت نعيم بن مسعود وكان لازال على الكفر وقت ذلك، يا محمد أتك أبو سفيان بالحديد والنار والعدة والعتاد ومعه العرب، وقال والله وإن جاء ومن جاء أنا قاعد مستنيه يجي ونحارب. فمخشي بن عمرو اللي احنا اتفقنا أنه عقد أول معاهدة سلام، ما ننساش السيرة نذاكر دايما، فجاء يا محمد تقول إنك تحارب على أرضي تاني ومش هسيبك تحارب وبدر وأساء الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا إن شئت رددنا إليك عهدك وقاتلناك. قال يا محمد أنت رجل حليم، أنت رجل يعني المسألة مش محتاجة، وأنا والله أبدا يعني أول مسألة بس يعني إحنا مش عايزينك، خلاص يا عم اعمل اللي تعايز. وراح إيه وراح مش. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها فترة طويلة ليظهر عزة الإسلام وظهر أمام العرب أنه أتى ليحارب قريش وما أتت قريش. سيكون هذا إذان بمعركة جديدة هي من المعارك الفاصلة في تاريخ أمة المسلمين بل في تاريخ السيرة النبوية الشريفة، وهي معركة الأحزاب، وستليها غزوة بني قريظة. غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة للغزوتين تفاصيل كثيرة نرجئها إلى غد إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، حتى نأتي على هاتين الغزوتين لعل الله أن يعلمنا منهم الكثير، فهم من أمتع وأروع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.